الغداء جاهز، إلى المائدة جميعا. ترك باسكال ما بين يديه على الفور وجرى ليقفز على الكرسي وهو يهتف في صبر نافذ: أنا جائع. رمقته سارة بنظرة قاسية وهي تجذب كرسيها في هدوء وتجلس في رصانة. متى ستتعلم التصرف بأدب؟ عقد باسكال ذراعيه أمام صدره في احتجاج ورمى إلى سارة نظرة نارية أتبعها بمد لسانه محاولا إغاظتها. أشاحت سارة بوجهها في استهانة وهي تضيف بصوت هامس: ستبقى طفلا دائما. ابتسمت تانيا وهي تضع الوعاء الساخن الذي يحمل الطبق الرئيسي وقالت معاتبة ابنتها: إنه لا يزال صغيرا، دعيه يعيش طفولته. ولكن يا ماما يجب أن يتعلم الأدب من الآن. في تلك اللحظة دخلت ريما وهي تلبس ثوب الصلاة الفضفاض والحجاب. ألقت التحية وجلست في هدوء على مقعدها المعتاد، لكن سارة شهقت في استهجان: وهذه أيضا، ألا تزال طفلة؟ إنها حتى لم تغير ملابسها قبل الجلوس إلى المائدة. ألقت تانيا نظرة صارمة على سارة ثم التفتت إلى ريما وقالت في لطف: ريما عزيزتي، لماذا لم تغيري ملابسك بعد؟ سيتسخ ثوبك ووشاحك. لكن ريما لبثت مطرقة وأجابت في حزم واقتضاب: سأبقى بهما. نظرت إليها تانيا في استغراب ثم دخلت مجددا إلى المطبخ حيث تركت جاكوب ينهي تحضير السلطة، وما هي إلا دقيقتان حتى عادت وإياه إلى غرفة الطعام. جلس جاكوب إلى جانب ريما كعادته ولم يعلق بكلمة، أخذ يوزع قطع اللحم على الصحون في صمت، في حين راحت تانيا تلمزه وتشير إليه كي يتحدث إلى ريما بشأن ملابسها. حدجها بنظرة متذمرة ثم التفت إلى ريما مبتسما وقال: ريما حبيبتي، لماذا لم ترتدي ثياب البيت؟ وضعت ريما شوكتها إلى جانب الطبق ولبثت مطرقة دون أن تحرك ساكنا. سار التوتر إلى الجلوس حول المائدة وساد الصمت للحظات، وأخيرا تكلمت ريما في صوت حازم لم يعهد عند الصغيرة: منذ اليوم سيكون هذا لباسي. تبادل الطفلان نظرات متسائلة في حين رنت تانيا إلى جاكوب في انفعال وقد أدركت جزءا مما ترمي إليه ريما. أما جاكوب فقد تمهل للحظات ريثما استوعب ما ينطوي عليه قرار الفتاة، ثم قال في هدوء: حسنا، دعينا نأكل الآن وسنتحدث في ذلك لاحقا. تناول شوكته وشرع في الأكل وعقله لا يزال مشغولا بالتفكير، فما كان من الأطفال إلا أن حذوا حذوة وأخذ الجميع يأكلون في صمت، لكن علامات الانزعاج ظلت بادية على وجه تانيا التي لم تأكل إلا شيئا قليلا، ثم مسحت يديها في توصبية وتركت مقعدها. رفع باسكال وسار رأسيهما في توجس وتبادلا نظرات واجمة، فبادرهما جاكوب: أنهيا طبقيكما قبل أن تفكرا في مغادرة المائدة. انصاع الطفلان على مضض، أما ريما فكانت تأكل في هدوء وعيناها مركزتان على صحنها كأنها تتحاشى نظرات جاكوب وبقية أفراد العائلة، وما إن أنهت نصيبها حتى قامت لتغادر المائدة وتنسحب إلى غرفتها. اهتم جاكوب بطفليها ريثما انتهيا من الأكل، ثم جمع الصحون ونظف المائدة، تردد للحظات قبل أن يدخل إلى غرفة نومه حيث اختفت تانيا الغاضبة منذ دقائق طويلة. كانت تجلس على السرير وهي تهز إحدى ساقيها في توتر مولية الباب ظهرها، وما إن فتح الباب حتى استدارت وقد تطاير الشرر من عينيها وهتفت: هل يمكنك أن تفسر لي ما الذي تفعله ريما؟ ارتبك جاكوب الذي لم يكن يدري كيف عليه يعالج الموقف وقال: يبدو لي أنها قررت ارتداء الحجاب الإسلامي وذلك حقها. وقفت تانيا في عصبية متزايدة وأخذت تصرخ: حقها؟ عن أي حق تتحدث؟ تعلم أن باسكال وسارة لا يزالان صغيرين وقد بدأت تصرفاتها المختلفة تثير الكثير من التساؤلات لديهما حول الصلاة التي تؤديها مرات عديدة في اليوم الواحد وذهابها إلى المسجد يوم الجمعة والكتاب الذي تقرأ فيه باستمرار، وأنا أحاول في كل مرة أن أجد تفسيرات معقولة ومقنعة للطفلين دون أن أدخل شكوكا عقائدية لديهما. والآن ماذا؟ الحجاب مرة واحدة؟ كيف يمكنني أن أتعامل مع هذا؟ إن الأمر وصل إلى حد لم يعد مقبولا وعليك أن تتصرف. تنهد جاكوب في تسليم وقال متلطفا: حسنا يا عزيزتي، اهدئي، سأحاول التحدث معها، سأحاول التحدث إليها. لا تتحدث إليها وحسب، بل اقنعها. ترك جيكوب الغرفة وتوجه إلى غرفة ريما حيث أغلقت على نفسها هي الأخرى. طرق الباب ودفعه بلطف، فرفعت ريما التي كانت قد أكبت على مراجعة دروسها رأسها. اقترب منها جيكوب وجلس على طرف سريرها وهو يحاول رسم ابتسامة محايدة على شفتيه، لكنه فشل في إخفاء الخطوط العابسة التي تخللت جبينه. نظر إليها متوددا وقال: إذن قررت ارتداء الحجاب؟ هزت ريما رأسها علامة الإجاب، فقال جيكوب: جيد، أنت تتعلمين الدين بسرعة. ربما لم يكن مقتنعا بما يقول، لكنه يعرف الكثير عن دين الإسلام ويدرك أن ارتداء الحجاب ضرورة للمرأة المسلمة، ولا يمكنه أن يفعل شيئا حيال ذلك، ولا حتى أن يحاول إقناعها بالعكس. وهو وعد والدتها بأن لا يفعل، وسيظل يفي بوعده مهما حصل. أضاف بعد صمت قصير: هل تريدين أن أخرج لشراء عباءات جديدة؟ فأنت تملكين واحدة فقط. اتسعت ابتسامة ريما وهتفت في فرح حقيقي: نعم أريد ذلك، أنت رائع بابا يعقوب. تذكر جيكوب عندها غضب تانيا وملامحها المكفهرة، فقال: ولكن يا حبيبتي، لا داعي لارتدائها داخل المنزل، في المقابل يمكنك الخروج بها مثلما تريدين. أطرقت الفتاة وهمست: لا أستطيع، يجب أن أبقى بها حتى في المنزل. لكن لماذا؟ ليس هناك غيرنا في البيت. طال صمت ريما كأنها تفكر في الجملة التالية وتزين نتائجها، لكنها قالت أخيرا في شيء من الحزن: ولكنك رجل أجنبي عني، لذلك لا يمكنني أن أنزع الحجاب أمامك. صعق جيكوب من كلماتها التي لم يتوقعها، فتسمر في مكانه من الصدمة. أنا رجل أجنبي عنها؟ أنا الذي ربيتها مثل ابنتي وأحببتها أكثر من أطفال الذين من صلبي؟ هل ستضع حدودا بيني وبينها؟ أنا الذي تناديني بابا؟ كان قد لاحظ في صمت التطور الذي حصل في تصرفات ريما منذ أسابيع قليلة. كان يهون الأمر على نفسه وعلى تانيا، لأنه اعتقد أن ريما لا تزال صغيرة وتحتاج إلى مساندته ورعايته مثل السابق، لكن أن يصل الأمر إلى إقصائه من حياتها بهذه الصفة، فذلك ما لم يتوقعه. ربما كانت تانيا على حق في مخاوفها. ابتعدت السيارة تطوي الأرض طيا، وكأن سائقها فرح بانطلاقها من جديد. عبرت شوارع قانا التي أخذت تدب فيها الحركة مع ارتفاع الشمس إلى عنان السماء. التفت حسان إلى أحمد وهتف في تأثر: هل تعتقد أن هناك الكثير من اليهود ممن يفكرون مثل ندى؟ انتبه أحمد من أفكاره ونظر إلى صاحبه في شرود كأنه لم يستوعب كلماته. هتف حسان في قلق: أحمد، هل خير؟ ربما الأفضل أن نمر بالمستشفى. لوح أحمد بيده مهونا وقال وهو يسترخي في مقعده ويمد ساقه أمامه: لا لا لا، لا داعي للقلق، سرحت للحظات، لكنني بخير. ثم أضاف مبتسما وهو ينظر إلى جرحه المضمد بمهارة: يبدو أن الراهب متعدد المواهب. شاركه حسان ضحكة مرحة، وما لبث أحمد أن غرق في أفكاره من جديد. مضت دقائق من الصمت قبل أن يطلق تنهيدة عميقة. نظر إليه حسان وابتسم مداعبا: ما الذي يشغل بالك؟ أخبرني. حين لم يأته الرد على الفور أضاف وهو يغمز بعينيه: لعلك تفكر في مضيفتنا الحسناء. بدا على وجه أحمد الانزعاج من دعابة حسان استمجة، لكنه لم يجب، بل غير الموضوع فجأة وهو يقول في لهجة جادة: هل اتصلت بالقيادة؟ ارتبك حسان وقد عادت إليه جديته المعهودة: نعم، وسأذهب للقاء القائد غدا حتى أحيطه علما بكل التفاصيل. سأتي معك، رد حسان في حزم. لن تذهب إلى أي مكان، يجب أن تلازم الفراش حتى تسترد عافيتك وتصبح قادرا على المشي. ثم هتف وقد تذكر شيئا غاب عنه: يا الله، نسيت أن منزل والديك قريب من هنا. ألا تريد أن تقضي بضعة أيام مع عائلتك؟ على الأقل ستجد من يعتني بك ويخدمك حتى تتعافى. أطرق أحمد مفكرا وقال مهمما: لا أريد أن تقلق أمي علي إن علمت بما حصل. لكنه استدرك بسرعة وقد التمعت في عينيه نظرة غريبة: انتظر، ربما كنت على حق، انعطف من هنا. ألقى حسان عليه نظرة جانبية ثم أذعن لأمره وتنهد وهو يدور بالسيارة حول المنعطف ليعود إلى أحياء قانا القديمة. دخلت ندى غرفة الجلوس وهي تحمل طبق الحلويات، وبعد أن قامت بجولة على أفراد عائلتها لتوزيع ما يحمله طبقها، اتخذت مقعدا وجلست تستمتع إلى مختلف الأحاديث التي يتبادلونها في جو مرح. كان والداها قد عادا من بيروت منذ أيام، وانضم إلى الجلسة ميشيل وزوجته ماري وطفله كريستينا وجابرييل وخطيب دانا المسيحي إيميل. كان اجتماعا عائليا مميزا من تلك الاجتماعات التي تحرص عليها الوالدة سونيا كل يوم سبت، فالطقوس اليهودية تقتضي أن تتفرغ العائلة يوم السبت من كل أعمالها، فتتبادل الزيارات واللقاءات الاجتماعية. وكان جورج يتقبل بصدر رحب كل ممارسات زوجته، مثلما تتقبل هي ممارساته الخاصة بالدين المسيحي. كانت الأحداث السياسية تشغل قسما لا بأس به من أحاديث العائلة واهتماماتها، ففي تلك الفترة التي تلت الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، تفاقم العدوان في الأراضي الفلسطينية، وتزايد القمع الإسرائيلي للمدنيين العزل. وفي الجنوب اللبناني، حيث للأحداث صدى كبير نظرا للقرب الجغرافي، تباينت المواقف وانقسم الناس من أتباع الطوائف الدينية المختلفة بين مؤيد ومعارض. لكن الأكيد هو أن الصهيونية كونت عداوات جديدة ومتجددة منذ احتلالها لفلسطين وبنائها للدولة العبرية، وامتدت هذه العداوة لتشمل اليهود أنفسهم بظهور طوائف منشقة في الداخل والخارج تعتقد بأن الحكم الإسرائيلي قائم على دوافع سياسية وإيدولوجية مغلفة بقناعات دينية مشكوك فيها. ومن بين هؤلاء طائفة الناتوراي كارتا، التي يرى أفرادها أن اليهود استحقوا الحكم الإلهي الوارد في التوراة بالشتات في مختلف أنحاء الأرض دون الانتماء إلى وطن يجمعهم ويلم شملهم. ولذلك فإنهم يعتبرون كل محاولة لبناء دولة يهودية قبل عودة المسيح إلى الأرض خرقا للإرادة الإلهية. لكن هذا لا يعني أن هذه الطائفة سنفة تساند الإسلام والجهاد أو تدعمه، فهي تستنكر استعمال العنف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مهما كان العدوان شديدا. وفي داخل عائلة سونيا كانت مختلف هذه المواقف ممثلة. سونيا نفسها كانت من اليهود المتشددين الذين يطالبون بحقهم في القدس أرض الأنبياء وبطرد الفلسطينيين منها. ربما لم تكن تحمل نفس الحقد تجاه المسلمين في صداها، فهي كمعظم اليهود العرب نشأت بين المسلمين وجاورتهم، وعائلتها تمسكت بانتمائها إلى تونس ولم تفكر في الهجرة إلى فلسطين لتعمير المستوطنات الإسرائيلية، بل فضلت عيشتها الآمنة وسط مجتمع مسلم يحترمها ويسقط إليها. لكن تجربة زواجها الفاشلة كانت بمثابة الصدمة، وأثر ذلك على نظرتها للأحداث التي تشهدها الساحة السياسية في السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، فولدت لديها ضغينة تجاه المسلمين كافة. لكنها لم تنجح في ترسيخ قناعاتها الخاصة في الفتاتين، أو أقل لم تنجح في ذلك مع ندى. ندى كانت طفلة ذكية تسأل كثيرا وتفكر أكثر، فكونت فكرتها الخاصة عن كل هذه المسائل، بل كانت لديها أفكارها الخاصة بشأن كل شيء. في سن السادسة بدأت تكتب مذكرتها، مذكرات بسيطة وطفولية في معظمها، صارت أكثر عمقا وحكمة مع الزمن. في سن الثامنة كانت ترتاد مدرسة داخلية دينية نصرانية، لم تكن الراهبات يجدن سلوكها قويما في تلك السن، مع أنها كانت تحفظ نصوص التوراة كاملة عن ظهر قلب. كانت أسئلتها وملاحظاتها الغريبة تتسبب في عقابها غالبا، ولم تكن المدرسات يغفلن عنها للحظة. لكن عقوبتها الأكبر كانت بسبب حكاية الصرار والنملة. حين قدمت المدرسة تلك الحكاية الرمزية، أشاد الجميع بحكمة النملة وحرصها. عندئذ رفعت ندى يدها لتطلب الكلمة وقالت إنها تكره النملة، فالنملة بروجوازية، ربما تكون صاحب بنك أو ما شابهه في عصرنا هذا، لا تفكر إلا في التوفير وكنز الأموال، بينما يموت الصرار الفنان من الجوع في مجتمع لا يؤمن إلا بالمادة. فقد وجه الراهب العجوز ألوانه وغدت كالأشباح بياضا قبل أن تطلب من ندى مغادرة القاعة، وكان أن عوقبت لأسبوع كامل بإجبارها على تناول الخبز الجاف وحده بسبب كلماتها الشيطانية التي صنفت ضمن الكفر والهرطقة. ولم يبدو أن تلك العقوبة قد ساهمت في ردع البنت عن سلوكها، فقد كبرت وهي تؤمن بحرية الفكر على تدينها، آمنت بحكمة التوراة ومبادئها وتعاطفت مع أهل الأراضي المحتلة، تمسكت بتعاليم الدين اليهودي بحذافيره، حتى إنها كانت أكثر التزاما من والدتها بغطاء الرأس، فلا تترك شيئا من شعرها يظهر على عكس السائد في المجتمعات اليهودية المعاصرة، واعتقدت في نفس الوقت بشرعية المقاومة، وكانت راضية عن توجهها ذاك رغم ما تلقيه من اعتراض من طرف والدتها. لم تكن ندى منطلقة كعادتها في تلك الأمسية، بل إنها جلست سهم بالكاد تصغي إلى ما يقولونه بغير تركيز. كانت على تلك الحالة من الاكتئاب منذ بضعة أيام، فكرها مشغول باستمرار ونظراتها سارحة في الفراغ. لم تكن في مزاج يسمح لها بالمشاركة في النقاش السياسي الذي سيؤدي حتما إلى صدام ترتفع فيه الأصوات، فقد أدركت منذ وعد أنها تمتلك نظرة مختلفة إلى الأمور أنه لا فائدة من الإعلان عن موقفها الذي يجعلها تتعرض إلى السخرية والإهانة من طرف والدتها وشقيقتها دانا. ورغم اقتناعها الكبير بتعاليم الديانة اليهودية، فإن تلك النقاط السوداء في عقيدة أبناء طائفتها تجعلها تتساءل وتحتار، ثم ترجع فتنتفض عنها الأفكار الشيطانية وتنتهي إلى الإقرار بمشروعية الاختلاف بخصوص الأمور الدنيوية. وإن كانت هي متأثرة بآراء الطوائف المعادية لإسرائيل، فإنها لا ترفض حق أهلها في اتخاذ مواقف مختلفة. انتبهت حين تحول موضوع الحوار. كان إيمال يقول: ما رأيكم أن يكون الزفاف بعد عيد الميلاد مباشرة؟ ظهرت علامات الامتعاض على وجه سونيا ونظرت مباشرة إلى ابنتها دانا تطلب مساندتها، لكن دانا خفضت عينيها في استكانة وابتسمت في حياء وهي ترد: كما تريد. لم تكن سونيا تريد أن يرتبط زواج ابنتها بعيد النصراني. يكفي أنها وافقت على زواجها من إيمال، فهي وإن كانت قد تزوجت من جورج وهو على نصرانيته، فهي ترى الأمر مختلفا بالنسبة إلى ابنتيها. كانت تتمنى زواجا يهوديا لكل منهما، تحيي به تراث عائلتها وتقوي به انتماءها العقدي. وها هي دانا التي كانت تظنها الأقرب إلى تفكيرها والأكثر طاعة لها تتعلق بشاب مسيحي وعلى وشك الزواج منه. كان كل ذلك يثير غيظا مكتوما لديها، فلا هي تستطيع الجهر بأفكارها تلك حتى لا تجرح زوجها وابنه. انتبهت حين أضاف إيمال في سرور وهو يرنو إلى ميشيل: هو العرس بطبيعة الحال سيكون حسب الشعائر النصرانية، ويسعدني أن يشرف صهري العزيز عليها. على صوت سونيا التي لم تعد تستطيع الكتمان أكثر: نحتاج إلى مزيد من الوقت حتى نتفق على مراسم الزفاف. اعترض إيمال في هدوء، لكن سونيا كانت مصممة على رأيها، واحتد النقاش بينهما. تدخل جورج لينهي الموضوع بالحسنى، في حين انسحبت دانا باكية إلى غرفتها. أما ماري فأخذت طفليها وغادرت الغرفة، ووسط ذلك النقاش الصاخب مال ميشيل على أذن ندى وهمس بصوت لم يسمعه غيرها: هل تدرين من الذي زارني البارحة في الكنيسة؟ التفتت إليه في لا مبالاة وقالت: من؟ هل تذكرين الشابين اللذين جاءا إلى هنا الأسبوع الماضي وقمت بخياطة جرح أحدهما؟ انتبهت ندى بكل جوارحها والتفتت إليه في اهتمام وهي تومئ برأسها، فأضاف: أحدهما جاءني اليوم ليشكرني على المساعدة، وهو يبلغك شكره أيضا. لم أتعرف إليه في البداية، لكنه جاءني مباشرة وناداني باسمي وأحضر معه هدية. كانت ندى تتابع كلماته في انتباه وهي تريد أن تعرف أي الشابين هو، لكنها لم تجرؤ على سؤاله. فتابع ميشيل بصوت هامس: بدا لي أن جرحه قد تماثل للشفاء، لكنه لا يزال يستخدم عكازا يتوكأ عليه. تسارعت نبضات ندى وسرى في نفسها ارتياح غريب. إنه أحمد، لقد كلف نفسه عناء البحث عن ميشيل ليشكره، رغم أنه لم يتعافى بعد بشكل نهائي. كان بودها أن تستوضح أكثر عنه، لكن الصمت كان قد حل على الجلوس وظهرت على الوجوه علامات التوتر والانزعاج. ابتسمت ندى في مرح وهي تهتف: من يريد كأسا من الشاي؟ سأتناول واحدا. أغلق جيكوب باب مكتبه جيدا، ألقى نظرة أخيرة على غرفة المعمل المظلمة، ثم أحكم غلق بابها هي الأخرى وتوجه إلى الباب الخارجي. كانت الساعة قد تجاوزت 8 مساء، والعاملات غادرن معمل الخياطة منذ أكثر من ساعتين، لكن جايكوب بقي في المكتب إلى ذلك الوقت المتأخر يراجع الحسابات ويتأكد من طلبات الأسبوع المقبل. كان قد ورث المعمل الصغير عن والده الذي كان خياطا ماهرا، لكن جايكوب لم يكن يتقن الخياطة بقدر ما يتقن الإدارة والتصرف، لذلك مكنه والده منذ تخرجه من إدارة المعمل وأعطاه مسؤوليته كاملة. لكن شيئا آخر كان يشغل جايكوب ذاك المساء غير الحسابات والطلبات. كانت الأمور تسوء بينه وبين تانيا يوما بعد يوم بسبب حجاب ريما وتصرفاتها المستفزة. لم يكن يريد أن يضغط على الصغيرة، لكنه لم يكن يجهل تبعات ذلك على عائلته. كان بحاجة إلى الاختلاء بنفسه والتخرج كيري فيما يمكنه فعله لحل المشكلة التي باتت قائمة بين جدران بيته. جيكوب! كان جيكوب قد خرج من معمله وأخذ يتمشى على مهل، وقد أثقل كاهله التفكير. كان يمر أمام مقهى الحي الشعبي حين سمع من ينادي باسمه. التفت إلى الشخص الجالس إلى طاولة عند ناصية الطريق يدخن الشيشة في نهم وينفث دخانها حوله في إهمال. سالم؟ أشار سالم إلى كرسي قريب من طاولته المنفردة كأنه يدعوه إلى مشاركته الجلسة. صافحه جيكوب في غير حرارة وألقى بنفسه على الكرسي. لم يكن قد التقيا منذ بضعة أسابيع، لكن علاقتهما لم تكن وثيقة بطبعها. انحنى سالم باتجاهه وقال في اهتمام: كيف حال البنتين؟ ابتسم جيكوب وهو يقول في رثاء: صارتا امرأتين الآن، كلتاهما تدرس الأخرى جامعة. هز سالم رأسه وهو يزم شفتيه في تحسر: نعم، لا شك أنهما كبرتا. ألم ترسل أختك ريشل صورا جديدة؟ ليس بعد، لكن ربما ترسلها بعد زفاف دانا. وقف سالم فجأة وهو يهتف في عصبية: دانا ستتزوج؟ قال جيكوب في لهجة هادئة تشوبها سخرية خفيفة: إنها مخطوبة منذ سنة كاملة، لا شك أنها ستتزوج قريبا بعد أن تنهي دراستها الجامعية. جلس سالم مجددا وهو يتنهد في إعياء. قال بعد صمت قصير: أريد أن أراهما، أريد أن أرى ابنتي. أجاب جيكوب في حزم: تعلم أن هذا ليس من صلاحياتي. ريشل تتقصى أخبارهما قدر الإمكان دون علم سونيا، فإن علمت سونيا أنك تلاحقها وتفكر في استعادة البنتين فقد تختفي ثانية، إلى حيث لا يمكن أن تجند ولا حتى راشيل. لكن سالم قال في توسل وقد مالت لهجته إلى البكاء: ضع نفسك مكاني، ابنتي الكبرى ستتزوج قريبا وأنا لم أرها منذ 14 عاما. أنت أب يا جيكوب، وتدرك معنى ابتعاد أبنائك عنك لفترة طويلة. نظر إليه جيكوب نظرات ساهمة خطرت بباله ريما: هل يحتمل أن تبتعد عنه يوما؟ سالم أرجوك، لقد عوضك الله بأبنائك من زواجك الثاني، وأخبار دانا وندى تصلك باستمرار، فلا تطلب أكثر من ذلك. قال جيكوب تلك الكلمات وقام على الفور: سالم أرجوك، لقد عوضك الله بأبنائك من زواجك الثاني، وأخبار دانا وندى تصلك باستمرار، فلا تطلب أكثر من ذلك. قال جيكوب تلك الكلمات وقام على الفور. وقف سالم على إثره وأمسكه من ذراعه في تودد: حسن، لا بأس، لا تغضب من إلحاحي، لكنني أمر بفترات من اليأس تجعلني أفقد أعصابي. أومأ جيكوب برأسه متفهما ثم افترقا دون كلمة إضافية. لم يستطع أن يمحو صورتها من ذاكرته منذ تلك الليلة. أغمض عينيه في إعياء واستلقى على ظهره واضعا كفيه خلف رأسه مادا ساقه المصاب أمامه. وجد نفسه يفكر في الموضوع بجدية. خسارة أن تكون تلك الفتاة يهودية، بل إنه يراها مسلمة أكثر من كثير من المسلمين. أفكارها، حشمتها، حياؤها، كلها تجعل منها تربة خصبة لزرع بذرة الإسلام، ويشعر أن من واجبه أن يدعوها. يشعر أن القدر أخذه إلى ذلك المنزل لأن مهمة ما تنتظره. لم يكن أحمد قد فكر في فتاة من قبل، وحين كانت شقيقته سماح تلح عليه حتى يصف لها زوجة أحلامه كان يقول في شيء من المداعبة: هي امرأة بقلب رجل، لديها من القوة والحزم ورباطة الجأش بقدر الرقة والحنان والنعومة، تحمل هم الإسلام والأمة في قلبها أكثر من الموضة ونوع السيارة والمنزل ذي الحديقة والمسبح. لا يهمها الآخرون وماذا يقولون، وترضى بما أعطيه لها مهما كان قليلا. تسير معي في أي طريق دون أن تسأل، لا تهم التفاصيل، المهم أن نكون معا. أراد أن يضيف: وتحمل السلاح حين يقتضي الأمر، ولا تلتفت إلى الوراء حين يتعلق الأمر بالقضية. لكن علاقته بالمقاومة اللبنانية كانت سرا مكتوما عن أقرب الناس إليه حتى تلك اللحظة. فتمصمص السماح شفتيها في امتعاض وهي تقول: لن أقدم لك أيا من صديقاتي، أعرف أنني سأظلمهن بذلك. كانت المقاومة كل ما يشغل تفكيره في تلك الآونة. شهدت حياته تحول منذ سنتين بعد مجزرة قانا. أدرك حينها أنه لن يقدر على تحمل يوم إضافي من الخنوع غير المبرر لعدو لا يعرف للجشع حدودا. تغيرت أولوياته بين يوم وليلة. صار الجهاد المحور الذي تدور في فلكه أفكاره وأفعاله. ابتعد عن أصدقائه القدامى ورسم قواعد لصداقاته الجديدة. بعد وهلة قصيرة لم يعد لديه أصدقاء غير إخوته في المقاومة. استعاد عن الصداقة بالأخوة في الله. لم يكن يدري أين موضع ندى من كل ذلك، لكنه وجد نفسه دون وعي منه يوسع لها مكانا. لا يدري بعد ما تصنيفه، لكن الأكيد هو أنه اختيار تلك المهمة طائعا، ولم يكن ليتخلى عنها تحت أي ضغط. كان غارقا في لجة أفكاره حين دخلت سماح مبتسمة. وضعت طبقا يحوي كأسي شاي محلى على المنضدة، ثم جلست على طرف السرير. كيف حال بطلنا اليوم؟ أمي أخبرتني أنك خرجت لتتمشى قليلا هذا الصباح. أحسست بتحسن ورأيت أن بعض المشي سيكون مفيدا حتى لا تخمل عضلاتي. جيد، يمكنك أن تعود إلى الكلية قريبا إذن، وحاذر في المرة القادمة حين تلهو بالكرة الحديدية. ابتسم أحمد في خجل. كان قد أخبر عائلته أنه قد أصيب في أثناء لعبه الكرة الحديدية في نادي الكلية، ولم يتطرق إلى العملية التي كان بصددها ولا إلى الليلة التي قضاها في مستودع العائلة اليهودية. كانت كذبة سخيفة صدقها والده بسذاجة، لكنها لم تنطلع على سماح. أطرق للحظات مفكرا، ثم رفع رأسه وقال بلهجة جادة: سماح، هناك سر صغير سأخبرك عنه. نظرت إليه سماح وهي تضيق عينيها في دهاء. قل، هل للأمر علاقة بإصابتك؟ أومأ برأسه علامة وقال: عديني أولا ألا يعلم أحد عنه شيئا، ولا حتى والدانا. أعدك، وأنك ستساعدينني للوصول إلى ما أريد. أعدك، ولكن قل ما الأمر، فقد شوقتني. حسن، الإصابة التي تعرضت لها لم تكن بسبب الكرة الحديدية. أعلم ذلك، ابتسم أحمد وهو يجيب: نبيها مثل أخيك وأكثر. والآن أخبرني، ما الذي تخفيه؟ أخذ أحمد نفسا عميقا قبل أن يقص عليها ما حصل في ذلك اليوم باختصار شديد، وما إن أنهى سرده حتى ضربت سماح بكفيها ببعض في انبهار وهي تهتف: لست هينا يا أحمد. ثم أضافت في مرح: يحق لي أن أفخر بك أمام صديقاتي. ألم نتفق بأن يظل الأمر سرا بيننا؟ آه نعم، وهو كذلك. وما المطلوب مني الآن؟ انحنى أحمد إلى الأمام وقال في تصميم: أريد منك أن تزوري الفتاة اليهودية في بيتها. نظرت إليه سماح في شك وعدم استيعاب: أزورها؟ ولماذا؟ حسن، ستذهبين لشكرها عما فعلته من أجلي وتحاولين مصادقتها. وماذا بعد؟ سكت أحمد هنيها، ثم قال وقد سرحت نظراته في الفراغ: ثم سننظر ما الذي يمكننا فعله. كانت ندى منهمكة في قراءة فصول روايتها الفرنسية جولتي وحيدا عبر هذا القرن، التي يقص فيها روجيه غارودي الفيلسوف والكاتب الفرنسي سيرته الذاتية، ابتداء من الحرب العالمية الأولى وتأرجحه بين الشيوعية والكاثوليكية، مرورا بصراعاته السياسية والفكرية في منتصف القرن، وصولا إلى إسلامه في أوائل الثمانينيات. كانت قد سمعت عن غارودي ودرست بعض نصوصه في كليتها، وما إن وقعت عيناها على الرواية في المكتبة العامة حتى تملكتها رغبة غريبة في قراءتها. كانت تريد أن تتعرف عن قرب إلى هذه الشخصية التي واجهت المنظمات الصهيونية وتصادمت معها في مناسبات عدة، وخاصة وهي تعلم بمبادرته لإصدار بيان يدين العدوان الإسرائيلي بعد مجازر لبنان سنة 1982. لم تكن قد أتمت الكتابة بعد، لكنها اندمجت بشدة مع أحداثه، وأخذت في كل مرة تحاول تقمص شخصية الكاتب وتدرس الخيارات التي كانت أمامه والقرارات التي اتخذها طوال مساره الديني والفكري. كانت تجد أن غارودي أخطأ المسار الصحيح وتغفل عنه ليركز على ما يناسب ملابسات حياته، أو ربما اكتفى بما أهدته إليه الحياة من فرص ولم يتعمق في البحث حتى يصل إلى روح الفكر اليهودي. كانت تعلم مسبقا أن جارودي سيلقي مرساته أخيرا على شواطئ الإسلام، ولم تكن قراءتها لتلك الرواية إلا لسببين اثنين: الفضول لمعرفة الدوافع التي حملته إلى تلك النتيجة، والرغبة في إيجاد الخلل في تفكيره الذي قاده إليها. فلابد من وجود خلل ما. كانت تشعر بالغيظ لأن جارودي يقول إنه وجد المعاني التي بحث عنها طوال حياته في الإسلام، وهو ما لم يجده في التوجهات الأخرى التي اعتنقها أو درسها، كما أنه شكك في الأرقام الشائعة حول إبادة يهودي أوروبا في غرف الغاز على أيدي النازيين وبالمحرقة في حد ذاتها، مما حدا بالمحاكم الفرنسية إلى محاكمته. فتح الباب فجأة وأطلت دانا وهي تقول بسرعة: ندى، لديك زائرة. زائرة؟ من تكون؟ لكن دانا كانت قد اختفت. تنهدت ندى وهي تضع روايتها جانبا. ستعود إلى جارودي ومغامراته الغريبة فيما بعد. وقفت بسرعة وألقت نظرة عابرة على هندامها في المرآة. لم تكن لديها صديقات كثيرات، ولم تكن تتلقى الزيارات منهن نظرا لتحفظ عائلتها الشديد في الاختلاط بغير اليهود. توجهت إلى غرفة الجلوس حيث توقعت أن الزائرة تنتظرها. لمحت فتاة تجلس وقد أطرقت في احتشام. كانت تضع غطاء رأس وترتدي ثوبا طويلا فضفاضا. أيقنت على الفور بأن الفتاة مسلمة، فالفرق واضح بين الحجاب الإسلامي وغطاء الرأس اليهودي المعاصر. النساء اليهوديات الملتزمات لم يعدن يرتدين أوشحة، بل يفضلن القبعات والشعر المستعار الذي يمكنهن من الظهور في هندام لائق وعصري، دون أن يتنازلن عن قناعتهن الدينية أو يجلبن إليهن الأنظار في المجتمعات المختلطة. وحتى من حافظن على الغطاء التقليدي منهن مثل ما تفعل ندى، فإنهن يتركن جزءا من مقدمة الشعر تطل من تحت الوشاح، ويكشفن جزءا من العنق وفتحة الصدر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثياب، فإن الفرق واضح فيها، حيث لا تهتم اليهوديات بطول أثوابهن، فيكشفن سيقانهن ويضيقن على خصورهن بالأحزمة. اقتربت منها في فضول هادئ، فرفعت الفتاة رأسها على وقع خطواتها. وقفت على الفور لاستقبالها مبتسمة، وقد بان على محياها أنها تعرفت عليها. أما ندى فلم تكن أقل حيرة مما كانت عليه منذ حين. بادرتها الضيفة قائلة: آسفة لأنني قدمت بدون موعد مسبق، لكنني توقعت أن تكوني بالبيت يوم الأحد. تفحصتها ندى وهي تنتظر توضيحا أكبر، فاستطردت: سماح، أعرفك بنفسي، أنا سماح، شقيقي أحمد نزل ضيفا عليكم منذ أكثر من أسبوع. عندما ذكر اسم أحمد زالت الحيرة عن ندى تماما. صعدت الدماء إلى وجهها متدفقة بقوة، وابتسمت في حياء وهي تذكر أحداث تلك الليلة. حدثني كثيرا عن حسن ضيافتكم وكرمكم معه، لذلك طلب مني أن أشكرك نيابة عنه. لم نفعل إلا الواجب. في تلك اللحظة دخلت سونيا وهي تحمل فنجاني القهوة. ابتسمت في شيء من البرود وهي تضع الطبق فوق المنضدة. راقبتها ندى وهي تنسحب من الغرفة في توجس، ثم قامت وأغلقت الباب بهدوء. جلست من جديد في ارتباك وهي تقول: هكذا يمكننا أن نتكلم على راحتنا. أومأت سماح برأسها وقد أيقنت بأن عائلة ندى تجهل ما حصل، وربما سببت لها بعض الإحراج بزيارتها المفاجئة تلك. قالت وهي تخرج قصاصة من الورق من حقيبة يدها وتمدها لندى: لا أريد أن أضيقك كثيرا، هذا رقم هاتفي، اتصلي بي وقت ما تشائين، يسرني أن نتعرف أكثر وأن نلتقي من حين إلى آخر. وافقتها ندى بهزة من رأسها وهي تتناول قصاصة الورق، ثم نهضت سماح مغادرة وهي توصي ندى بالاتصال بها في أقرب وقت. أوصلتها إلى باب الحديقة وودعتها مبتسمة. عادت إلى الداخل وعلامات الانشراح بادية على محياها. كانت زيارة غير متوقعة، لكنها حملت معها آمالا كبيرة. هل يفكر فيها مثل ما تفكر فيه؟ ذهب بنفسه للقاء أخيها، ثم أرسل أخته لتشكرها وتتعرف عليها. ما الذي يعنيه ذلك غير كونه يعترف بجميلها؟ إنه مسلم وهي يهودية. هل يفكر في هذه الفوارق؟ أم تراه مثل أبيها الذي لم تره منذ طلاق والديها وزوج أمها؟ لا يضع وزنا للاختلافات العقائدية؟ اصطدمت بأمها التي وقفت تنتظرها عند باب المطبخ ونظرة عابسة على وجهها. من تكون هذه الفتاة المسلمة؟ ردت ندى على الفور دون أن تتلعثم، فقد كانت جهزت كذبتها منذ رأت علامات الاستهجان على وجه أمها وهي تحمل إليها القهوة. إنها زميلتي في الكلية. وما الذي تريده؟ تغيبت عن الدروس يوم أمس وجاءت تسألني عن موعد الاختبارات. ولم تجد غيرك لتسأله؟ قالت سونيا ذلك وهي تبتعد عنها دون أن تحاول إخفاء امتعاضها. لحقتها ندى وهي تهتف: لست أفهم لماذا تكرهين المسلمين في حين أنك قبلت الزواج من أبي وهو مسلم. قالت سونيا في مرارة دون أن تلتفت إليها: ربما كان والدك هو السبب، كرهت فيه كل المسلمين. لكن لماذا؟ تنهدت سونيا وهي ترنو إلى ابنتها في رثاء: لا تزالين صغيرة وغرة يا عزيزتي، كنت مثلك حين رضيت بالزواج من والدك وتحديت عائلتي من أجله، لكنني أدركت بعد وقت وجيز بأنني أخطأت التقدير وأخطأت الاختيار. أضافت بعد صمت قصير: حتى إنه لم يسأل عنك أو عن أختك منذ سنوات طويلة. ألا يزال يعيش في تونس؟ هزت فيها كتفيها علامة الجهل واللامبالاة، فأردفت ندى في حماس: ربما لا يعلم بأننا سافرنا إلى لبنان، وربما كان يبحث عنا كل هذا الوقت. سرت رجفة مباغتة في جسد سونيا وهي تشيح بوجهها في استياء، ثم انسحبت من المطبخ بخطى سريعة دون أن تعلق بكلمة واحدة. لم تكن تحب الحديث عن زواجها الأول، وكانت تلوذ بالفرار كلما ساقها الحديث إليه، خاصة مع ابنتيها.